شيخ، نعم سائلة تذكر بأنها فتاة مصابة بمرض في أقدامها منذ سنوات، تصلي وهي جالسة، هل يجوز لها ذلك؟ تقول يحصل علي مشقة لو صليت وهي واقفة، لو نعم صلت وهي واقفة. يجوز لها أن تصلي جالسة إذا كان القيام يشق عليها لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.